العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا نشرح في الدرس الماضي الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. شرحنا هذه الحكمة أعتقد بالقدر الكافي، ولكن عقبها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى بحكمة ثانية متعلقة بها تعد تتمة لها، أو تعد كجواب عن سؤال اقتضته الحكمة التي شرعناها. كأن قائلا يقول لنا: كيف يمكن أن يدخل الرياء على قلب الإنسان المسلم دون أن يراه أحد؟ الرياء هو أن يقصد العبد بطاعة الله الناس الاستفادة منهم، إذن لابد أن يكونوا من حوله، لابد أن يكونوا ينظرون إليه. كيف يتأتى أن يكون الإنسان مرائيا وهو في عقر داره لا يراه أحد؟ هذا سؤال يخطر في البال لدى شرحنا للحكمة التي شرحناها في الأسبوع الماضي. أجاب عنها ابن عطاء الله بهذا الكلام التالي: استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك، يعني لله عز وجل. هذا جواب عن هذا السؤال الذي قد يخطر في البال. ونقف أولا عند كلمة استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك. كلمة استشرافك لها دلالة عميقة، يعني مثلا لم يقل ابن عطاء الله: رغبتك في أن يعلم الخلق بخصوصيتك، ما قال هكذا، ما قال: إطلاعك الناس على خصوصياتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك، لا، وإنما قال: استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك. ما معنى الاستشراف؟ كلمة الاستشراف ماذا تعني؟ كلمة الاستشراف تعني شهوة النفس، طموح النفس. مثلا يقول زيد من الناس: لقد جعت اليوم جوعا شديدا حتى إن نفسي استشرفت الطعام الذي في أيدي الناس. ها، شايف كيف؟ جعت اليوم جوع شديد لدرجة أن نفسي استشرفت الأطعمة التي في أيدي الناس، يعني كادت أن تأخذ أطعمتهم من أيديهم. ماذا فهمت من كلمة استشرفت نفسي؟ يعني اشتهت نفسي. فعندما يقول ابن عطاء الله: استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك، أي شهوتك النفسانية التي تطمح بك أن يعلم الناس بخصوصياتك التي لم يطلعوا عليها، دليل واضح على أنك لست صادقا في عبوديتك لله عز وجل. لو قال إطلاعك الناس على طاعتك، لا، قد يكون لذلك 20 سبب، لكن عندما تشتهي أن يطلع الناس على طاعتك وعباداتك، فمعنى ذلك أنك تحب أن يثني الناس عليك بخصوصياتك. مثلا قمت من الليل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ووقفت بين يديه تصلي في غرفتك وليس من حولك أحد، وانتابتك حال من الخشوع والخشية، نعم، والبكاء. خطر في بالك الآن لو أن الناس الذين يعرفونني رأوني في هذه الساعة وأنا متخشع وأنا في هذه الحالة، كم كانوا يمدحونني، كم كانوا يثنون علي. تشتهي في تلك الحالة أن لو رآك أصدقائك، إخوانك، فلان وفلان من الناس الذين لا يقيمون لك وزنا، تشتهي ذلك. هذا ما يقصده ابن عطاء، هذا استشراف، وهذا دليل على أنك في طاعتك هذه لم تقصد بها وجه الله خاصة. كنت تمشي في طريق فرأيت أسرة منكوبة أصابها الفقر والبؤس، ووفقك الله عز وجل فأعطيت من ذات يدك مبلغا جيدا من المال كان سببا في إزاحة هذا البؤس عن وجوه أفراد هذه الأسرة، ونظرت وإذا بأعضاء هذه الأسرة الكبار والصغار كلهم تحول البؤس في وجوههم إلى مرح وسرور، نعم، وحالة من السعادة. فقلت في نفسك لو أن الناس رأوني ماذا صنعت وماذا فعلت وكيف كنت سببا في أن يتحول البؤس في حياة هذه الأسرة المنكوبة إلى سعادة. نعم، إذن لعرفوا مدى كرمي وما إلى ذلك. كذلك نقول خرجت مجاهدا تقاتل كالذين خرجوا إلى العراق قبل أيام، وقمت بأعمال وبطولات كبيرة جليلة، ووفقك الله سبحانه وتعالى لعمل عظيم، لعمل بطولي، ورأيت نفسك تطمح وتطمع إلى أن يراك الناس وأنت تسول وجول في هذه الساحة. قتلت من قتل من هؤلاء الطغاة والصناديد وجعل الله سبحانه وتعالى تأديبهم على يدك. قلت في نفسك يعني ليت أن الناس رأوني، أصحابي أقاربي، نعم، رأوني ولاحظوا هذا البلاء الذي بلوته وهذا التوفيق الذي وفقته. هذا كله من قبيل الاستشراف الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله. هذا يسمى استشراف النفس، يعني طمع النفس، شهوة النفس بأن يطلع الناس على عملك البطولي هذا. على ما يدل هذا أيها الإخوة؟ يدل كما قال ابن عطاء الله، يدل على عدم صدقك في عبوديتك. أنت عبد لمن؟ لله عز وجل. أفأنت صادق في عبوديتك له؟ إن كنت صادقا في عبوديتك له، يعني فؤادك فياض بالشعور القائل أنا ملك لواحد لا ثاني له، ومن ثم أنا عبد لواحد لا ثاني له، أسترضي هذا الواحد أحاول أن أبعد غضبه عني هو فقط لا غير، أحاول أن أصل إلى حبه هو لا غير، لأنني عبده ولأنه هو مولاي وليس لي مولا أحد مولا سواه. إذا كنت صادقا في عبوديتك فإنك لن تبتغي الرضا إلا منه، ولن تخشى المقتى إلا منه، ولن تمحض حبك إلا له. أكيد، لأنك عبده ولأنه مالكك. طيب، إذا كنت تشعر فعلا بهذا، لا تريد الرضا إلا من الله، ولا تخشى السخط إلا من الله، ولا تطمع بالحب إلا محبة الله عز وجل، في هذه الحالة كلما رأيت نفسك أكثر بعدا عن الناس تزداد نشوة وتزداد سرورا. يعني كلما رأيت نفسك مختليا مع مولاك، ليس بينكما أحد، أنت وربك في جنح الليل تناجيه، تسجد له، تدعوه، تكلمه، إذا كنت صادقا في عبوديتك العكس تماما، تحب أن لا يراك أحد وتحب أن لا يسمع نجواك أحد، لأن المحب إذا خلى مع محبوبه أسعد حالة تلك الساعة التي يخلو فيها معه، وكل الآخرين يعتبرهم كما يقول الشعراء عزالا، أليس كذلك؟ نعم، المحب ما يريد يكون في عزال بينه وبين محبوبه. فأنت إذا كنت تشعر بحقيقة عبوديتك لله عز وجل كما وصفت لك الآن، لا تريد أن يطلع عليك أحد، بالعكس إذا دخل عليك داخل وأنت تناجي الله يفسد عليك نشوة الدعاء، يفسد عليك، ما كنت تريد أن يسمع نجواك أحد غيره سبحانه وتعالى. وعندما تكرم أسرة فقيرة كما قلنا، لمن تفعل هذا؟ لمن؟ لمن قال لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من هو الذي قال هذا الكلام؟ ربك. نعم، عندما تكرم هذه الأسرة البائسة المنكوبة إنما تكرمها لهذا الإله الذي يراقبك ويراك، الذي يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ولا تقيم وزنا للعالم كله، رأوك أو لم يروك، بل أنت تفضل أن لا يراك أحد لكي يعلم الله عز وجل أنك مخلص له هو، وأنك لا تبتغي إطلاقا أي شريك معه في هذا العمل الذي تقوم به. كذلك عندما تكون في ساحة الجهاد تقاتل، تصول، تجول، وتقوم بأعمال بطولية، الناس لا تقيم لهم وزنا أبدا بشكل من الأشكال. هذا إذا كنت صادقا في عبوديتك لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ورضي عنه كان من كبار الربانيين المحبين العاشقين لله سبحانه وتعالى، وكان نصف حياته مجاهدا، وكان تاجرا من أكبر التجار في عصره، وكان غنيا من أكبر الأغنياء أيضا في عصره، وكان في كل سنة له صولة وجولة في الجهاد، وأكثر من مرة بارز بعض صناديد الكفر من الرومان في غزوات متعددة. فعندما كان يخرج لمبارزة هؤلاء الصناديد، كيف كان يخرج؟ كان يتلثم، وكان يخفي هيئته عن الناس كلهم فلا يعرفه أحد، ملثم أكد لا يظهر منه إلا العينان. وكان يقاتل قتالا عجيبا، وكان في كل مرة ينصر نفرا مؤزرا. الإنسان ينتشي لهذا الأمر، ثم إنه يختفي بعد أن تنتهي المبارزة ويؤدي ما وفقه الله عز وجل له، يختفي ولا يعلم أحد من هو هذا الذي فعل ذلك. يوم من الأيام كان يبارز في ساحة المبارزة وأمكنه الله عز وجل من خصمه وقتله، وأراد أن يفر فتبعه هذا الذي كان يراقبه، تبعه إلى أن عثر عليه وعرفه، وإذا هو عبد الله بن المبارك. فاستحلفه عبد الله بن المبارك ألا يخبر أحدا عن شخصه، وأن لا يعرف أحدا على هذا الفارس الملثم الذي يبارز، إلى أن يموت. بعد ما يموت له الحق أن يقول ما شاء، وفعلا لم يخبر أحدا عن عمل عبد الله بن المبارك إلا بعد وفاته. هكذا يكون المحب لله. عبد الله بن المبارك ماذا يريد من الناس؟ وماذا عسى أن يفيدهم الناس؟ المنطق الذي قاد عبد الله بن المبارك إلى هذا ينبغي أن يقودنا نحن أيضا، إذا كنا صادقين في مشاعر عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. ماذا عسى أن يفيدني الناس؟ الرزق، ربي عز وجل رزقني. عبد الله بن المبارك كان من لعله أغنى الأغنياء في عصره. من الذي أعطاه؟ ربه عز وجل. ماذا عسى أن يفيده الناس إن عرفوه شهما، إن عرفوه قويا، إن عرفوه بطلا من الأبطال، إن عرفوه مغامرا، إن عرفوه كريما سخيا إلى آخر. ماذا عسى أن يفيده؟ ولا شيء. كلهم عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى. إذن فأي جنون هذا الذي يدفعه إلى أن يرائي للناس، أو أن يقول ليت أن الناس رأوني وأنا أبارز وأفعل ما أفعل من الأمور البطولية، ليت أنهم رأوني وأنا في جنح الليل متخشعا وقد أخذتني حال من البكاء والضراعة إلى الله، إذن لعلموا أنني من الأولياء المقربين. يعني إن قالوا لك هذا ما استفدت من ذلك؟ أوزار تحملها على ظهرك تغدو وتروح بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا. ثم الناس كلهم لا شيء، كلهم لا شيء إلا واحد، خالقهم، مالكهم، بارئهم، رازقهم، نافعهم، ضارهم، واحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فاسترضي الله عز وجل يغنيك الله عن كل شيء. هذا منطق. العبد الصادق لله عز وجل هكذا يشعر، ومن ثم لا تستشرف نفسه أن يطلع الناس على خصوصياته، بالعكس تماما تشتهي نفسه أن لا يطلع أحد على خصوصياته، لتبقى علاقته مع ربه علاقة خاصة. هكذا شأن المحب. كلما اشتدت المحبة ما بينك وبين محبوبك، كلما أحببت أن تكون العلاقة بينكما خاصة لا يطلع عليكما أحد، أليس كذلك؟ والمحبوب الوحيد الذي ينبغي أن تكون أفئدتنا أوعية لمحبته هو الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الكلام فهمناه، هذا معنى كلامي. استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك، علمنا معنى كلمة الاستشراف، دليل على عدم صدقك في عبوديتك. إذن المرائي في بعض الأحيان يكون مرائيا دون أن يراه أحد، يعني يتمنى لا يراه أحد في جنح الليل وهو يصلي، لا يراه أحد عندما قام بعمله إذ أسدى إلى تلك الأسرة معروفا كبيرا، ربما لا يراه أحد، لكن كيف يكون مرائيا؟ يتمنى، يستشرف نفسه أن يراه الناس ليعلموا مدى كرمه، ليعلموا مدى صلاحه، ليعلموا مدى تقواه. إذا عرفنا هذا ننتقل إلى نقطة هامة ينبغي أن نقف عندها. لا شك أن المسلم ينبغي أن يكون داعيا إلى الله جهد استطاعته. إذا آتى الله عز وجل عبدا من عباده المسلمين علما، حكمة، بيانا، قدرة، إذن ينبغي أن يستعمل هذه الوسائل التي متعه الله بها في تعريف الناس بالإسلام وفي دعوتهم إلى الله عز وجل، أليس كذلك؟ طيب، والداعي إلى الله سبحانه وتعالى ما هو سلاحه الأول أثناء الدعوة؟ سلاحه الأول هل الكلام الذي يقوله له؟ سلاحه الأول هل المحاورة والمناقشة مع الملحدين والتائهين؟ لا. طيب، إذا ما هو السلاح الداعي إلى الله الأول؟ القدوة الحسنة، أن يرى فيك الناس الذين تدعوهم إلى الله نموذج الإنسان المسلم، نموذج الإنسان المتخلق بأخلاق الإسلام، نموذج الإنسان المتعبد لله، المتبتل يعني المنقطع لله سبحانه وتعالى. إذا رأوا فيك هذه الظاهرة فهذا رأس مال الدعوة إلى الله عز وجل. طيب، إذا كان الأمر كذلك إذن ينبغي أن يرى الناس في مظهر الاستقامة حتى أكون قدوة لهم، ينبغي أن يروا فيها مظهر العبودية والتبتل والتخشع حتى أكون قدوة لهم، ينبغي أن يروا فيها مظاهر الكرم والجود حتى أكون قدوة لهم. طيب، كيف نوفق بين هذا وبين كلام ابن عطاء الله؟ لاحظت الإشكال أيها الإخوة. طيب، ابن عطاء الله لا يحكي، لا يتعلق كلامه بهذا الموضوع، لأن هذا الذي نقوله لا علاقة له بالاستشراف. قلت لكم استشراف الإنسان أن يعلم الناس خصوصياته يعني شهوته النفسية أن يعلم الناس خصوصياته، طمعه النفسي أن يعلم الناس خصوصياته التي بينه وبين الله، هذا ما يتحدث عنه ابن عطاء الله. لكن إنسان مثلا داعي إلى الله عز وجل عندما يري الناس استقامته، يري الناس سلوكه، أخلاقه، لا يشبع بذلك شهوة نفسه، لا يشبع بذلك رغبة نفسه، لا، وإنما يمارس من خلال ذلك مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الكلام الذي نقوله ألا يعرض الإنسان لهذا الذي يحذر منه ابن عطاء الله؟ يعني مثلا أنا الآن مثلا أقول ينبغي وأنا أدعو الناس إلى الله أن يرى الناس كيف يكون المسلم في صدقه، في معاملته للناس في السوق، في إخلاصه لله عز وجل، في ذكره، في عبادته، في تبتله، في كرمه. طيب، صحيح، عندما أبرز شخصيتي أمام الناس وعندما أريهم سلوكي وأخلاقي هذه النفس، أليس من الممكن أن تنتشي بهذا؟ أنا كشفت أوراقي أمام الناس، الناس بدون يمدحوني، يثنون علي، يشيرون إلي بالبنان، والنفس الأمارة بالسوء، ماذا سيكون من خبرها؟ هنا نقول الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون أول المجاهدين ضد نفسه، ينبغي أن يمر بمرحلة تدريبية، يجاهد في هذه المرحلة نفسه ويدربها على أن لا تتأثر بمدح المادحين ولا بقدح القادحين ولا بذمهم ولا باعتراضهم ولا باستهزائهم إطلاقا بشكل من الأشكال. ينبغي أن يمر بمرحلة نعم يمارس دورة تدريبية مع نفسه على هذا، وإلا فلن يكون داعيا حقيقيا إلى الله. سيهلك نفسه من خلال رغبته في أن يكون قدوة صالحة للناس. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. عندما ننظر إلى كبار الدعاة إلى الله عز وجل، مثل فضيل بن عياض، مثل عبد الله بن المبارك، مثل حسن البصري، مثل شيخ عبد القادر الجيلاني ومعروف الكرخي، وهؤلاء، عندما ننظر إلى هؤلاء الناس ماذا نجد؟ نجد أن هؤلاء الناس كانوا يعيشون مع ما نقوله دائما وحدة الشهود، يرون الدنيا مجرد أشباح كالمدينة المسحورة، لا ليس فيها أي فائدة وليس منها أي خوف وليس من ورائها أي أمل، هكذا ينظرون إلى الناس. النافع واحد والضار واحد، والذي ينبغي أن نمحضه حبنا واحد. كانوا قد وصلوا من مجاهدة أنفسهم إلى هذه النقطة، بعد ذلك أخذوا يظهرون أعمالهم طاعاتهم حتى يصبحوا نماذج للناس. نعم، فأما والله نحن اليوم البلد ملان دعاة إلى الله، والعالم الإسلامي ملان دعاة إلى الله، ألا ترون أن هؤلاء الدعاة كالذي يراوح في مكانه؟ ألا ترون ذلك؟ أين هي آثارهم؟ ولا شيء، أو آثار بسيطة قليلة جدا جدا. ما السبب؟ السبب أن نفوسنا قطعت علينا الطريق إلى الله عز وجل. فأنا عندما أظهر يعني سلوكي من أجل أن يكون الناس مقتدين بي وأن أكون قدوة لهم، أنتشي إلى درجة السكر بمدحهم لي. وإذا جاء واحد منهم ينتقصني بيقول لي أنت غلطان، وأنت ما لك عالم ولا لك شيء، وأنت غلطت في هالمسألة الفلانية وخربطت طول الليل ما بنام في همي هذا الإنسان، وبكرة شلون بدي رد عليه وشلون بدي فهمه أني أنا عالم وأنا مو مثل ما حكى. مضبوط، هذا الواقع. نعم، لا يستطيع الإنسان أن يكون داعيا إلى الله بهذا الشكل. فأما إذا مررت بمرحلة تدريبية ونظرت إلى الناس أنهم موتى، كما يقول أبو يزيد البسطامي، نظرت إلى الناس فرأيتهم موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات، إذا آل بك الأمر إلى هذا فنعم أظهر عملك لتكون قدوة للآخرين. شو يعني نظرت إلى الناس فرأيتهم موتى؟ مو يعني ازدراهم، مو يعني انتقصهم، لا، مو هيك معنى كلام أبي يزيد، لا، وإنما المعنى أنني نظرت إلى الناس فرأيتهم أنهم لا ينفعونني شيئا وليس بيدهم شيء إطلاقا، مثل الميت، إنما يحركهم الله سبحانه وتعالى. معنى كبرت عليهم تكبيرات أي أيقنت أنهم موتى لا يفيدونني شيئا ولا ينفعونني بشيء إطلاقا، لماذا أعلق آمالي بهم؟ لماذا أجعل عملي من أجل استرضائهم؟ لماذا أتألم إذا آذاني زيد واحد منهم أو أساء إلي واحد منهم؟ لماذا؟ أبدا. هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله. هؤلاء طبعا لهم أن يعلنوا أعمالهم. سيدنا عمر بن الخطاب كان في كثير من الأحيان يتحدث عن خصائصه من أجل أن يقتدي الناس به، لكن عمر بن الخطاب أفكان يفعل ذلك حتى يمدحه الناس؟ لا، كان مثلا يقول ما أبالي أصبحت على عسر أو يسر لأني لا أدري أيهما خير لي. كلام عالي كتير هذا، يعني على أي الجملين أصبحت، جمل اليسر أو جمل العسر؟ الله عم يسوقني أنا مينات بالنسبة لي سيان لأنني لا أدري أيهما خير لي، الله هو الذي يعلم. طيب كان بيحكي هذا الكلام، يا ترى عم يحكي هذا الكلام عشان يمدحوه؟ لا، وإنما يقول هذا الكلام من قبيل النصح، وكأنه يقول هكذا ينبغي أن يكون كل منكم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان شأنهم، التابعين هكذا كان شأنهم، عمر بن عبد العزيز كانت له كلمات من هذا القبيل رائعة، يقول فيما يقول: ما قضى الله لي قضاء قط فسرني أن يكون قضى لي بغيره أبدا، ما قضى الله لي قضاء قط فسرني، يعني تمنيت أن يكون قد قضى لي بغيره، وما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله، ما أصبح لي هوى، يعني ما في شيء، ولكن من أجل أن يتعلم الناس منه هذا التوحيد، هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. الداعي نعم يظهر، فهذا لا ينطبق عليه خلاف ما قاله ابن عطاء الله، لأن عمر بن عبد العزيز لم تستشرف نفسه ليقول هذا الكلام، لكنه قال هذا الكلام من قبيل النصح، من قبيل تنبيه الناس إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه من شؤون. كذلك ممكن أن يقول: منذ كذا عام ما سمحت لنفسي أن تنام إلى لمعة الفجر، لابد أن أقوم قبل الفجر بساعتين لأؤدي جزءا من حق الله عز وجل علي. طهر نفسك من التعلق بالأغيار، طهر نفسك من رؤية الآخرين نافعين ضارين محبين مؤثرين، ثم قل ما تشاء. والباري عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، ما في مانع، بس هذا الكلام لمن؟ لمن لا يبدي الصدقات إذ يتصدق بها إلا لكي يكون قدوة للناس في هذا الأمر. ورد في الصحيح أن رجلا من الأنصار جاء وهو يحمل صرة من مال فتصدق بها على الفقراء، وإذا بسلم من الناس اتبعوه بأعطياتهم، كلهم أخذوا يفعلون ما فعل هذا الأنصاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي فعل ذلك. لكن لو سألنا هذا الإنسان عندما تصدق بهذه الصدقة أفكان يهدف من وراء ذلك إلى أن يسجل الناس في نفوسهم له ثناء بأنه كريم؟ إطلاقا لو كان يقصد ذلك لشم رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة الرياء من كلامه أبدا، ولكنه إنما قصد أن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن يجعل من ذلك أسلوب لطيف يدعو الناس أيضا إلى مثل ما قد فعل. إنما الأعمال بالنيات، فإذا استشراف نفسك أن يرى الناس خصوصياتك طمعا شهوة هذا رياء، ورب إنسان يرائي دون أن يراه الناس يتمنى. طيب، أما أن تكون أعمالك خالصة لله، وأن يكون قصدك استنزال رضا الله عز وجل والابتعاد عن سخط الله، ونبضات قلبك متجهة بالحبل واحد بس لا لسان ألا وهو الله عز وجل، فأظهر ما تشاء، لأنك لست مستشرفا استشرافا نفسيا، وإنما أنت في هذا تؤدي واجبا لك أجر كبير عليه، لأنك تريد أن تكون قدوة للناس في عمل الخير. بقي أن في الناس من يسأل عن بعض الأحوال، أهي من الرياء ولا لا؟ زيد من الناس ابتلي بمعصية، زلت به القدم فوقع في معصية، ونظر يمينا وشمالا وإذا به مستور، لم يطلع أحد على هذا الذي وقع منه، فانصر وحمد الله. قال الحمد لله، ما حدا شافني، ما رآني أحد على هذه الحال. ممكن واحد يقول لحاله إذن أنا مرائي، يعني أنا هذه المعصية اللي صدرت مني ما باليت أنه ربي عم يراني، لكن كثير خفت أنه الناس يشوفوني. لما شفت أنه الناس ما حدا منهم شافني قلت يلا ما علشي، إذن هذا أنا مرائي. مفهوم هذا الكلام أيها الإخوة؟ هل هذا رياء؟ لا، هذا ليس رياء. إذا وقع من الإنسان خطأ، وقعت منه زلة، ارتكب معصية، ربنا عز وجل بماذا يأمره؟ بالستر أم بالفضيحة؟ الرب يأمره بالستر. فإذا استجبت لدعوة ربك فأنت تتقرب إليه بما دعاك إليه. الباري سبحانه وتعالى، نعم، أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: من ابتلي بمثل هذه الأقدار، يعني الأخطاء، نعم، فليبقي ستر الله عز وجل على نفسه. يعني إذا الله ستره فلا يفضحن نفسه. طيب، إذن مطلوب من الإنسان الذي يريد أن يتقرب إلى الله وقد وقعت منه معصية، مطلوب منه أن يقبل أن يقبل ستر الله سبحانه وتعالى عليه وأن لا يفضح نفسه. شيء ثاني، دليل ثاني على أن هذا ليس رياء، إذا لم يبالي بستر الله وأخذ يجلجل بين الناس بما فعل، معنى ذلك أنه لم يبالي بهذه المعصية التي عصى بها الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنه يتباهى بها. وكون الإنسان يرتكب معصية شيء وكونه يتباهى بها شيء آخر، معصيتين صاروا. التباهي بالمعصية معصية ثانية. طيب، كيف الإنسان ما بده يتباهى؟ بأنه يستر حاله. دليل ثالث على أن هذه لا تسمى رياء، الإنسان عندما يعني يرتكب معصيه، والإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الإنسان مجبول على الحياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله، الحياء خير كله. نعم، والأحاديث في أن الحياء ممدوح وهو جزء من الإيمان كثيرة. طيب، الحياء اللي هو أمر مطلوب بيقتضي أنه الإنسان يستر حاله ولا بيقتضي أنه يفضح حاله؟ لا، بيقتضي أنه يستر حاله. فالإنسان الذي ارتكب معصية وحمد الله على أن ستره عن أعين الناس وقبل ستر الله سبحانه وتعالى عليه، إنما دفعه إلى ذلك الحياء، والحياء خير كله. نعم، إذن هذا لا يعد من الريائي في شيء، وكثير من الناس يسألون هذا السؤال. كذلك إذا الإنسان وفق لعمل صالح من الأعمال الصالحة المبرورة واحتاجت به نفسه وأخذت تلح عليه أنك فعلت وأنك من المقربين وأن الناس لو علموا أن ماذا فعلت مدحوك وأثنوا عليك، النفس موجودة، إن النفس لأمارة بالسوء. انظر إلى حالك في تلك اللحظة، إذا وجدت أن قوة أخرى تقف في وجه نفسك تعارض هذا الشعور، إذا لاحظت أن شعورا آخر يقول: لا لا لا لا، أنا لا أريد الناس، لا أريد ثناء الناس، لا يا ربي، لا يا ربي، لا تسلط علي نفسي، أريدك أنت، أريد رضاك أنت، فإن شعورك النفساني الأول لا يضرك لأنك جاهدت. لكن إمتى الرياء يثبت؟ إذا نفسك طمحت بك وقالت أنك أنت إنسان عظيم وأنت إنسان كريم وأنت إنسان متبتل متعبد، لازم الناس يشوفوك، لازم يعرفوا عملك، لازم يعرفوا شأنك، وأنت استسلمت وعجبك الشعور النفساني واستسلمت لهذه الرغبة، هذا هو الرياء الذي ينبغي أن يقيك الله، أن نسأل الله أن يقيني ويقيك منه. لكن إذا وجدت حافز آخر يناقض هذا الشعور في كيانك، إذن فهذا الوضع لا يؤذي، بل هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. إذا عرفنا هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، ينبغي أن نعود إلى حالنا اليوم واقعنا، لنبصر الأمراض الوبيلة المتوضعة في كياناتنا الإسلامية، لا أقول الغير الإسلامية. أكثر أعمالنا أيها الإخوة، أعمالنا المعلنة، لا أقول الخفية، الخفية يمكن ما في، أعمالنا المعلنة في ندواتنا، في مؤتمراتنا، في محاضراتنا، والله أكثرها، وأنا لا أبرئ نفسي، إنما هي لاسترضاء الناس، إنما هي استنزال لمديح الناس. يعني عندما نجتمع في مؤتمر من المؤتمرات التي تخدم الإسلام والمسلمين، الكلمات التي تلقى، المحاضرات التي تلقى، المناقشات التي تلقى، كلها عبارة عن سوق، مثل سوق عكاظ، كل واحد يريد أن يبرز بيانه ويبرز قدرته ويبرز مكانته العلمية التي تتسامى على مكانة الآخرين. وهكذا أنا عندما أكتب أضع نصب عيني إنه لازم تكون محاضرتي هي المحاضرة الأولى، نعم، ولازم تكون يعني هي ذات الصدى الكبير، والثاني هيك بيقصد، والثالث هيك بيقصد، والله عز وجل يطلع، والله سبحانه وتعالى يرى. أحاديثنا في التلفزيون، في الإذاعات، في كذا، حواراتنا كلها، يعني نضع نصب عيننا ترمومتر واحد، الناس ماذا سيقولون، بماذا سيعقبون، ما هي الأصداء التي أتركها، ياخذ وين رب العالمين، الناس كلهم شو راح يفيدوك، الناس كلهم عبارة عن ما أقول حثالي، لكن هل رأيتم السيل يطفو على وجه السيل ما يسمى الزبد، زبد رابي هيك عالي، مد ايدك هيك عليه شو بصير فيه، كله بيهمد وبيخمد وبيروح. الناس هكذا هكذا، الله هو الذي يفيدك، الله هو الذي ينفعك، الله هو الذي يضرك، اجعل محبوبك واحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وقل مع ذلك الإنسان الذي انتشى عندما وصل إلى هذه الدرجة فقال كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مدرأتك العين، أهوائي لمن يخاطب؟ الباري. فاستجمعت مدرأتك العين أهوائي فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى صرت مولائي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. ما في ألذ أيها الإخوة من أن الإنسان يغيب عن الناس ويعيش مع واحد ألا وهو الله. والحمد لله رب العالمين. نختم درسنا كالعادة بدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى الاستجابة. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت النافع وأنت الضار، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل منا الساعة سؤله بما يرضيك يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك اللهم إنا نسألك وأنت تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا مولانا سؤال العبد المسكين البائس المسرف على نفسه المعترف بتقصيره، وقفنا ببابك أذلاء لا نملك إلا رحمتك، لا نملك إلا الأمل بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. ربي أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت منتهى أملنا في كل شيء. يا مولانا لا تحرمنا من نعمة الأنس بذاتك العلية، لا تحرمنا من نعمة الأمل بألطافك الخفية يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا، وأن تصرف السوء وأهله عن ديار المسلمين كلها عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن الطغاة من أعداء دينك أقبلوا إلينا بخيلائهم وكبريائهم، يحادونك يعلنون الحرب على إسلامك، فنسألك بغيرتك على دينك، ونسألك اللهم باسمك القهار وباسمك المنتقم أن تهلك أعداءك وأعداءنا وأعداء دينك هؤلاء الطغاة بعذاب من عندك يا رب العالمين. لا تدخل اليأس ومشاعر الإحباط في قلوب عبادك المؤمنين يا رب، لا تدخل مشاعر اليأس ومشاعر الإحباط في قلوب أحبائك المسلمين المؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أنزل نصرك على عبادك المؤمنين. اللهم إن كنت تعلم أننا لسنا أهلا لاستجابة دعائنا فنسألك اللهم أن تنتصر لدينك، نسألك اللهم أن تنتصر لكتابك، نسألك اللهم أن تنتصر لدعوتك التي ابتعثت بها رسولك وأنبياءك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنزل جام غضبك وأسباب هلاكك على هؤلاء الطغاة الذين استعمروا ديارنا واحتلوا أراضينا وأنذروا اجتثاث ديننا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، من مهد الحضارات ومن مهد دينك الإسلامي العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلكم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم إنا نعترف بأخطائنا ونعترف بسوء حالنا ونعترف بأننا قصرنا وأسأنا، ولكننا نسألك بحبك لعبادك الصالحين وفينا الكثير منهم، نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك بالأبدال من عبادك، نسألك اللهم بذلك كله أن لا تخيب رجاءنا، أن تستجيب دعاءنا، أن تحقق سؤلنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أننا نستنزل نصرك لحبنا لدينك، نستنزل نصرك يا رب العالمين لحبنا لانتصارك لكتابك يا رب العالمين. فيا ذا الجلال والإكرام أنت القائل ويشهد ذلك صدور قوم المؤمنين، نحن عبادك المؤمنين، اشف اللهم صدورنا بنصرك، بنصرك المبين المؤزر يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين المقهورين في فلسطين، انتصر لعبادك المؤمنين في العراق يا رب العالمين. أرض العراق هذه الأرض التي تحتضن تاريخ إسلامك، التي تحتضن تاريخ الربانيين من عبادك يا رب، لا تحلها إلى غنيمة بأيدي المارقين، لا تجعلها غنيمة بأيدي المارقين، لا تجعلها غنيمة بأيدي المارقين. سألتك باسمك الأعظم إلا استجبت، سألتك بكلماتك التامات كلها إلا استجبت. يا رب لا تجعل أرض العراق التي تحتضن إسلامك والتي تحتضن الربانيين من عبادك، لا تجعلها غنيمة لأعدائك، أفتجعلها غنيمة لأعدائك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك؟ حاشاك يا رب العالمين، حاشاك يا رب العالمين. نسألك بإيماننا بك